سيدنا يونس ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أصبح الآن في بطن الحوت، ماذا يصنع؟ ليس له ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت يا صاحب الهم، أنت يا صاحب الغم، أنت يا صاحب الشدة، أنت يا صاحب الأزمة، أنت يا صاحب المرض، أنت يا صاحب الدين، أنت يا صاحب المصيبة، يا صاحب الابتلاء، ليس لك باب إلا الله. عندئذ سيدنا يونس ظن أن لا ملجأ، أيقن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فنادى في الظلمات. بما نادى؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اتهم نفسه أنه ظالم، اتهم نفسه أنه مقصر، مش يقول الله أنا نبي وخارج في سبيل الله ورايح أدعو الناس لم يوافقوا على كلامي، فانتقلت إلى أناس آخرين، هذا نتيجة سبحان الله أن يبتدعني الحوت. لا، الإنسان المؤمن الموقن يتبع ويسلك مسلك سيدنا يونس، أن اتهم نفسه بالتقصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، فهذا الإنسان سبحان الله العظيم لما دعا رب العباد فاستجبنا له. الله، استجاب الله له. ليه؟ لأن الملائكة سمعت صوت يونس وهو في بطن الحوت في قعر المحيط، قالوا يا ربنا صوت معروف في مكان غريب، يعني الذبذبات وصلت إلى سمع الملائكة، عمرهم ما وصل الذبذبات مسبح أو ذاكر أو مصلي من هذا المكان. يعني الإنسان يذكر على شاطئ النهر، على شاطئ البحر، على الأرض، يذكر في الطائرة، لكن يذكر في بطن حوت في داخل عمق بحر، هذه لم تعهدها الملائكة. قال هذا صوت عبد يونس في بطن الحوت. فالله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بالله عليك، هل تريد بعد كلام الله كلاما؟ هل تريد درس بعد هذه الدروس القرآنية؟ لما تقع في أزمة وتقع في بطن حوت الأزمات وتقع في بطن حوت الأمراض وبطن حوت القروض وبطن حوت المشاكل وبطن حوت يعني الزوجة النكدية أو الزوج العصبي أو المتكبر أو سبحان الله المدير الذي يعني لا يشكر لك إذا مهما تصنع ومهما تعمل، عندئذ أنت في بطن حوت، ماذا تصنع؟ تصنع ما صنعه يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندئذ ثق برحمة الله، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. كل مؤمن على طريقة يونس سوف ينجى من بطن حوت أزماته ومن بطن حوت امتلاءاته ومن بطن حوت امتحاناته، إذا وثقت برب العباد وأشعرت نفسك أنك قدمت ظلما، قد ظلمت نفسك أو ظلمت غيرك. لا تدعي أنك نبي، أو لا تدعي أنك شريف لا أخطاء لك، لا تدعي أنك صالح لا فساد فيك، بل بالعكس الإنسان يعني يصف نفسه بالظلم قبل أن يصف الآخرين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني على مر التاريخ كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ربنا ينجي المؤمنين. كن مؤمنا أولا، وحقق إيمانك، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وثق في رحمة الله. عندئذ يعني وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان، أمنكم الله وإيانا من كل سوء، وفرج كرباتنا وكرباتكم، وكشف عنا الغم وإياكم وكل من على ظهر هذه البسيطة، وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.